الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الصيد، وقرأنا الحديث الواحد الذي جاء ذكره في الأضحية، وبينا أن الأضحية نسك يذبح بعد صلاة عيد الأضحى شكرا لله تعالى على نعمة الحياة، ويمتد الذبح إلى آخر ساعة من أيام التشريق حتى تغرب الشمس. وبينا أن الأضحية اختلف العلماء في حكمها، منهم من قال واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة. وعلى الخلاف هذا، لها شروط في الأداء. أول شرط من شروط الأداء الإسلام، ثم البلوغ، ثم العقل، ثم الإقامة، ثم الغنى. تفهم من هذا أن الكافر لا يطالب بها، وأن الصبي الذي لم يجري عليه القلم لا يطالب بها، والمجنون كذلك، والمسافر كذلك لا يطالب بالأضحية، إنما هي على المقيم ثم على أهل الغنى واليسار، فالفقير غير الواجد لا أضحية عليه. هذه شروط الأداء. أما شروط الصحة، أول شرط فيها أن تكون من ماشية الأنعام، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وما تحتها من ماعز، ومن ثم لا تصح من الطيور حتى وإن كان الطير يعني يساوي البقرة لا تصح، إنما شرط أن تكون من النعم. وقصة أن بلال رضي الله عنه وارضاه ضحى بديك، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له: مؤذن ضحى بمؤذن، قصة لا تصح، قصة لا تصح. فشرط في صحة الأضحية أن تكون من ماشية الأنعام. الشرط الثاني بلوغ السن، بلوغ السن. فكثير من الناس لا يعتبر بالسن ولا يرعاه اهتماما، والسن هذا شرط في شروط من شروط صحة الأضحية. في الإبل لا يقل العمر عن 5 سنين، في البقر والجاموس لا يقل عن 2 سنين، في الغنم لا يقل عن 1 سنة، والماعز كذلك. بعد ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تؤثر على اللحم. هناك عيوب تؤثر على لحم الأضحية، مثال الجلالة التي تأكل القذر، لحمها نظيف ولا قذر؟ قذر، ومن ثم لا تصح من الجلالة. ثانيا، اشترى أضحية من السوق بلغت السن لكنها هتماء. الهتماء يعني ايه؟ لا أسنان لها، ملهاش أسنان، خلعت كل الأسنان، كيف تأكل؟ هل الهتم هذا يؤثر على اللحم ولا يؤثر؟ كذلك اشتراها لكنها مجنونة، الجنون هذا يؤثر على اللحم أم لا؟ يؤثر على اللحم. يعني في حمى بتنتشر اسمها حمى جيون بقر. من ماذا؟ من أكل لحم البقر المجنون وهكذا. أما قرن مكسور بحلمة ثدي واحدة، هذه الأشياء لا تؤثر على اللحم، لكن في الأصل أن يبحث عن أجمل شيء، فإن غاب عنه الأجمل ارتضى بغيره ما لم يكن فيها عيب يؤثر على اللحم. كالعمى، اشترى بهيمة عمية، لو أكلت مع البهائم تأكل مثل ما يأكل غيرها ولا يضيع منها العلف؟ ومن ثم فافهم هذا، هذه شروط صحة. بعد هذا يستحب للمضحي فعل الآتي: أولا أن ينتقي الأجود، الأجود في كل شيء حتى في اللون، حتى في اللون، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين. الأملح دي صفة جمال، الملاحة في الغنم صفة جمال، يعني كبش أسود وقرته بيضة، تمام كده، جميل شكله جميل. ثم القرن كذلك مما يجمل الكباش. طيب ايه رأيك اشترى بقرة، والبقرة مثل الليل سودة أسود مش فيها حتى نقطة بيضة، وفي جوارها بقرة صفراء، أيهما أجمل؟ ربنا ذكر الصفة في سورة البقرة، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى ما يملأ عينك أنت كمقتني للمال يصح في العقيق. أنت لما تروح تشتري بتشتري الهيفة ولا تشتري الايه الجميلة؟ يبقى جمال المنظر معتبر لكنه من آداب الأضحية. يبقى يستحب للمضحي أن ينتقي الأجود فالأجود وهكذا، حتى في اللون حتى في اللون. ثم بعد ذلك إذا عينها، اختار دي من السوق على الجمال ده، لما اختارها على الجمال أصابها داء بعدما اشتراها وعينها. مثال يعني انتطحت مع مثلها فأصابتها حمى فعالجها، لكنها خلفت عندها الهزال، عمت عندها ضعف في الجسم. طيب يضحي أو لا يضحي؟ افهم الصورة، اشتراها كاملة جميلة، ولما اقتناها حدث لها داء وهي عنده فأصابها هزال، يضحي بها أو لا يضحي؟ اختلف العلماء. اسمع شوية، أولا ننظر في الرجل في السائل، نقول له هل تستطيع أن تستبدلها بالأحسن؟ لو استطاع فعل، لو لم يستطع ذبح. لماذا؟ لأنه عينها وابتليت وهي عنده بعد التعيين، هو مكلف بالبحث عن الأجود قبل الشراء، لكن اشترى الأجود ثم أصابها هزال. طيب إن استطاع أن يستبدلها بما هو أنفع وأجود يستبدل، إذا لم يستطع ذبح ما عنده وأجزأت، ذبح ما عنده وأجزأت. بعد ذلك عند الذبح يستحب له أن يتولاها بنفسه، يعني يقوم على ذبحها بنفسه. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل هذا في الرواية معنا، جعل رجله على صفاحها وسمى بسم الله وذبح. فالأصل في المضحي أن يذبح بنفسه. مين اليوم عنده قلب يذبح؟ هو عنده قلب يذبح امرأته، لكن يذبح الخروف ما يقدرش. طيب مش قادر يذبح، يبقى لا مانع من أن يوكل غيره في الذبح، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قام على بدنه فذبح بيده 30 بدنة ثم وكل عليا في ذبح الباقي، في ذبح الباقي، فالوكالة في هذا جائزة. طيب كذلك يستحب له أن يعطي الجزار من ماله لا من لحمها، يعطيه من ماله، ولا مانع شرعا من أن يعطي الجزار من لحمها لكن على سبيل الهدية والصدقة لا على سبيل الأجر. يعني الجزار جاي ومعاه 5 صبيان وتجاول معاك هياخد 300 جنيه على الذبح، خلاص ما فيش إشكالية، وهو ماشي مش في إشكالية، تعطيه كيلو هدية وتعطي كل صبي معاه من معاه كيلو، يبقوا كام يعني؟ 6 كيلو، وانت عندك اصلا جزء هتهدي منه، اجعل من هداياك لهؤلاء او اجعل من الصدقة لهؤلاء. اما ان اتخذها الجزارون ديدنا لا يصح لك ان تعطيهم شيئا، فهم ديدا معناها ايه؟ يعني اصبح عرفا سائدا لازم يذبح وياخذ لحم، نقول له لا، هذا عرف فاسد، مش في لحمة جبرا، إنما أعطيك من جودي أنا، والجود لا يطلب، الجود إيه؟ لا يطلب. يبقى إن أعطيت من جودي صح ذلك، أما فرض علي أن أعطيه لحما هو معا نقول له أسفين. لماذا؟ لأن الفرض ده يدخل تحت الاتفاق، والاتفاق أجر ولا مش أجر؟ أجر. ولا يصح أن نعطي الجازر منها شيئا على سبيل الأجر. ثم بعد ذلك يتطوع بجلدها لما ينفع المسلمين، لما ينفع المسلمين، ومنافع المسلمين كثيرة لا تتوقف على الفقراء والأيتام، إنما في منافع المسلمين، في أي مصلحة فيها للمسلمين منفعة ولو كانت المجاري، مش في إشكالية، يعني لا يتوقف الأمر على إيه؟ على الفقراء فقط. طب هذا في الأضحية، تعال بعد ذلك نتكلم عن الباب الذي بعد الأضحية.